من لدن طه أكرم الآيات وبشير كل الخير والإسعاد من لدن طه أكرم أكرم الآيات أكرم الآيات وبشير كل الخير والإسعاد Oh. علماء التشى في علماء بيوم معاذي فضياك عم المشرق أضياك عم المشرقين فضياك بي صلوا عليه أضياك عم المشرقين أضياك عم المشرقين بنوري أضياك فضياك عم المشرقين وأتاك جبريل الأمين ما شاء الله وأنت الله يا رب وأتاك جبريل الأمين What the-